بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث، الكناية. بعد أن فرغ من الكلام على المقصود الثاني من مقاصد علم البيان، عرفنا المقاصد علم البيان ثلاثة: الأول التشبيه، والثاني المجاز، والثالث الكناية. وحيثما أو بعدما شرع وانتهى من كلام على المقصد الثاني من مقاصد علم البيان وهو المجاز، شرع يتكلم على المقصد الثالث منها وهو الكناية. والكناية لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فأما معناها في اللغة فهي مصدر كنيت بكذا عن كذا، كونا إذا تركت التصريح به، وكنيت إذا لم تصرح به، يأتي بلفظ يدل على المقصود ولكن لا يؤتى باللفظ المطابق للمقصود، وإنما يأتي بلفظ مشير له كما سيأتي. إذن مصدر كنيت بكذا أو كنيت بكذا عن كذا كونا، بالتخفيف كنيت بكذا عن كذا كونا إذا تركت التصريح به. وأما بالاصطلاح عند أهل البلاغة فيطلق لفظ الكناية ويراد به معنيان: أحدهما معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم، فعل المتكلم، وهذا كما سبق معنا في المجاز أنه يطلق يراد به الاستعمال، وكذلك الاستعارة تطلق يراد بها الاستعمال، والكناية مثلها، كناية مثلها، فتطلق يراد بها فعل المتكلم، فعل الفاعل، وتطلق يراد بها اللفظ. حينئذ يكون إطلاقها على المصدر إطلاقا مجازيا، بمعنى أنه يتوسع في اللفظ. وإلا المعنى للصلاح الذي وضع له في الصلاحهم إنما هو اللفظ. وذكرنا العلة جامعة لهذه المسألة بأنه لماذا نقول اللفظ هو موصوف المجاز للاستعمال؟ قلنا إذا كان الكلام في التراكيب حينئذ الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، إذا لابد أن يكون اللفظ مأخوذا في حد الحقيقة، وكذلك اللفظ مأخوذا في حد المجاز، لأن هذين قسمان للكلام، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان لفظا. كلامه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، كلامنا لفظ مفيد، فما لم يكن كلاما فما لم يكن لفظا لا يكون كلاما لغة واصطلاحا. حينئذ إذا لم يكن لفظا لا يكون كلاما، فإذا كان كذلك حينئذ أنواع الكلام أو الكلام قسم باعتبار إلى حقيقة ومجاز، إذا لابد أن يكون المجاز لفظا. فإذا كان الاستعمال فالأصل أنه لا يوصف بالمجاز، لكن توسعوا في هذا المدلول فوصفوا به الاستعمال والإطلاق، كذلك القول في الحقيقة، وكذلك القول في الكناية. إذن يطلق في الاصطلاح على معنيين: أحدهما معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم، والمراد به هنا فعل المتكلم ذكر اللازم وإرادة الملزوم، ذكر اللازم وإرادة الملزوم، لكن في الكناية مع جواز إرادة اللازم أيضا، فثم لازم وملزوم وكل منهما مراد هنا، إلا أن أحدهما مراد على جهة الاستقلال والثاني على جهة التبعية، على جهة التبعية. على كل هذا الإطلاق استعمال اللفظ وإرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم هذا يسمى كناية، فعل الفاعل يسمى كناية، فاللفظ مكني به والمعنى مكني عنه. ثاني للصلاحين نفس اللفظ المكني به، نفس اللفظ المكني به، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه يرد إلى اختصاص الوصف بالموصوف، كالخير في العزلة يا ذا الصوف، ونفس موصوف ووصف والغرض إيضاح اختصار أو صون عرض أو انتقاء اللفظ لاستهجان. أكثر النسخ انتفاء اللفظ ليس له معنى، المراد به انتقاء اللفظ أو انتقاء اللفظ لاستهجان ونحوه كاللمس والإتيان. قسم لنا أولا، حد لنا الكناية، ثم بعد ذلك ذكر أقسامها، ثم ذكر الغرض من الكناية. فنظم لنا ثلاث مسائل: تعريف الكناية هذا الذي قدمه البيت الأول، ثم قسم الكناية إلى ثلاثة أقسام، ثم بين المراد أو الغرض من الكناية. لماذا يكني؟ لماذا يعدل عن التصريح إلى الكناية؟ لماذا لا يأتي باللفظ الصريح؟ لابد من غرضه، كما هو الشأن في المجاز وغيره. إذن حد المصنف هو للكناية بالاعتبار الثاني الذي هو إطلاق على اللفظ، ولا يحتاج إلى تعليل لأنه الأصل. إذا كان الأصل حينئذ ما جاء عن الأصل لا يسأل عنه، وإنما الذي خرج عن الأصل هو الذي يقال فيه لما خرج عن الأصل. حينئذ كون الكناية لفظا نقول هذا موافق للأصل. إذن لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه، إلى هنا ينتهي التعريف. لفظ أي هي لفظ، فلفظ هذا خبر مبتدأ محذوف، هي لفظ. به هذا جار مجرور متعلق بقوله قصد، قصد. لازم هذا مبتدأ، معناه هذا مضاف إليه، لازم مضاف ومبتدأ ومعناه مضاف إليه. وقصد هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة. به متعلق به، واضح؟ به متعلق به. إذا كان متعلقا به حينئذ يكون نائب فاعل، يكون تقديمه خلافا للقاعدة، خلافا للقاعدة، وهو أن ما كان نائب فاعل أخذ حكم الفاعل. فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه على فعله، كذلك نائب الفاعل لا يجوز تقديمه على فعله. هذا هو الأصل، لكن في هذا المقام وخاصة مع المجرورات والظروف يتوسعون فيها. حينئذ يقال من باب الضرورة، ضرورة النظم، قدم نائب الفاعل، قدم نائب الفاعل، وإلى الأصل له لا يجوز، لا يجوز. لفظ به لازم معناه إذن قصد به، حينئذ قصد الجملة من الفعل الماضي ونائبه في محل رفع خبر المبتدأ، محل رفع خبر المبتدأ. مع جواز، مع حال كونه كائنا، مع جوازه، أو إن شئت اجعل مع متعلقة بقصد، قصد. وهذا القصد للازم المعنى مصاحبا، لأن المعية هنا مراد بها المصاحبة، مصاحبا لجواز قصده معه، يعني قصد المعنى الأصلي معه، يعني مع اللازم، مع اللازم. هذا تحليل البيت من حيث الإعراب. لفظ هذا مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف، قوله لازم معناه قصد مبتدأ وخبر، ومع جواز هذا متعلق بقصد أو أنه متعلق بمحذوف حال، وجواز مضاف قصده مضاف إليه، ومعه هذا متعلق بقوله قصده الثاني. إذن لفظ به متعلق بقصد لازم معناه، أي معنى اللفظ، فالضمير هنا يعود إلى اللفظ. لفظ قصد به لازم معناه، لفظ لازم معناه، معنى اللفظ قصد به، قصد به فهو مقصود به. قصد باللفظ أو بلازم المعنى؟ ها، لفظ قصد به، الضمير في به باللفظ، يعود إلى اللفظ، حسن. إذن الكلام الآن في الكناية، والكناية هي اللفظ. إذن أطلق اللفظ والكلام في اللفظ، قصد به أي بهذا اللفظ، لازم معناه، اللفظ له معنى أصلي وله معنى تابع وهو اللازم. لفظ قصد به بهذا اللفظ لازم معناه، يعني معناه معنى اللفظ الذي هو الأصلي، فاللفظ له معنيان، معنى أصلي ومعنى لازم. حينئذ يطلق اللفظ ويراد به المعنى الثاني الذي هو اللازم للمعنى الأول، مع جواز أي أنه مستعمل في هذا اللازم مع جواز إرادة المعنى الأصل الموضوع له اللفظ، فيستعمل في اللازم، ودلالة اللفظ على اللازم دلالة التزامية عقلية، ودلالة اللفظ على معناه الموضوع له دلالة وضعية. حينئذ الأصل استعمال اللفظ في ما وضع له في لسان العرب، لكن لا يستعمله، وإنما يستعمله ابتداء في اللازم مع جواز إرادة المعنى الملزوم الذي هو المعنى الأصلي. هذا هو حقيقة الكناية. إذن لازم معناه أي معنى اللفظ مبتدأ خبره قصيدة، ففي كلامه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ وهو مختلف فيه. مع جواز أي يشترط في الكناية أن يكون قصد اللازم بها واقعا مع جواز قصد ذلك المعنى الأصلي مع ذلك اللازم، بمعنى ألا يكون بينهما تمانع، بمعنى أنه يجوز أن يريد المعنى الأصلي مع اللازم، وإن كان الأصل إطلاق اللفظ وإرادة لازمه، هذا هو الأصل، لا يمنع ذلك من إرادة المعنى الثاني، لأننا لو نصبنا قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي لصار مجازا، وهذا حقيقة المجاز، إطلاق اللفظ في المعنى الذي لم يوضع له في لسان العرب مع إقامة قرينة تمنع إرادة المعنى الأول. هنا يستعمل فيهما معا مع عدم إطلاق قرينة تدل على أنه مستعمل في اللازم دون الملزوم، ولذلك اختلف فيها هل هي حقيقة أم مجاز كما سيأتي. إذن مع جواز أي يشترط في الكناية أن يكون قصد اللازم بها واقعا مع جواز قصد ذلك المعنى الأصلي مع ذلك اللا. إذن ثم قصدان، قصد بالأساس الاستقلال وهو اللازم، وهذا القصد لا يمنع القصد الثانوي الفرعي وهو أن يكون مرادا به المعنى الأصلي، المعنى الأصلي واضح. ثم قصدان، قصد أصلي وقصد تبعي. القصد الأصلي هو اللازم الذي لم يوضع له اللفظ في لسان العرب، لا يمنع من إطلاق اللفظ على لازمه إطلاقه على ملزومه بأن يريد منهما القصدين معا أو المعنيين معا. التجويز هذا ليس بلازم، لكن لابد من ملاحظته، ولذلك قال مع جوازي، مع جوازي قصده أي قصد المعنى الأصلي معه أي مع اللازم، مع اللازم. فالكناية حينئذ هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادته، كناية هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادته، وإن شئت قل هي اللفظ الذي يقصد به لازم معناه، تبي يقصد به لازم معناه مع جواز قصد المعنى الحقيقي، هذا أوضح، اللفظ الذي يقصد به لازم معناه مع جواز قصد معنى قصد المعنى الحقيقي. فحينئذ مع جواز قصده، الضمير هنا يعود إلى المعنى الأصلي، معه الضمير يعود إلى اللازم، حينئذ يراد باللفظ المعنيان، المعنى الأصلي والمعنى اللازم، المعنى اللازم، لكن هو مستعمل أصالة في المعنى اللازم لا في المعنى الأصلي، هذا المراد به هنا، أي يراد ذلك المعنى مع لازمه، يراد ذلك المعنى مع لازمه. مثل ماذا؟ طويل النجاد، نجاد بكسر النون حمائل السيف، طويل النجاد وكثير الرماد، والمراد بهما لازم معناهما وهو طول القامة وكونه مضياف. إذا قال زيد كثير الرماد، تعرفون الرماد؟ نعم، كثير الرمادي، قال هذا أطلق اللازم، والأصل فيه أنه أراد الكرم، أراد الكرم. لماذا؟ لأنه إذا كان كثير الرماد كان كثير الإشعال، كان كثير الطبخ، كثرة القدور، كثرة الذبح، كثرة الضيفان، كريم نتيجة. حينئذ هذه كل المقدمات واللوازم من أجل الوصول إلى أنه كريم، حينئذ أطلق اللفظ كثير الرماد، زيد كثير الرماد. حينئذ المعبر أو المتكلم يطلق اللفظ كثير الرماد يريد أنه كريم، مع الإشارة إلى المعنى الحقيقي وهو أنه بالفعل الرماد كثير، رماد كثير. حينئذ أراد اللفظ لكنه ليس أصالة، مدلول اللفظ كثير الرماد كثرة الرماد حقيقية، لكنها ليست مرادة بالأصالة وإنما هي مرادة بالتبع. فأطلق كثير الرماد كن به عن الكرم وهو اللازم لكثرة الرماد، لأنه إذا كان كثير الرماد كان كثير الطبخ، وإذا كان كثير الطبخ كان كثير الأكل، وإذا كان كذلك حينئذ صار مضيافا، صار مضيافا، إذن هو كريم، هو كريم. فأطلق اللفظ وأراد به اللازم وهو الكرم، ولا مانع أن يراد به مدلوله اللغوي بأنه كثير الرماد بالفعل، مع جواز إرادة حقيقة هذين اللفظين أيضا. طويل النجاد، النجاد قالوا حمائل السيف، سيف يوضع على الكتف مثلا أو إلى آخره، وتكون حمائله يعني التي تحمله طويلة، وهذا يلزم ماذا منه؟ طول القامة. فإذا قيل طويل النجاد أي حمائل السيف، هذا لا تكون طويلة مع القصير، قصير تظل في الأرض وهو طويل. حينئذ إذا قال طويل النجاد أي طويل حمائل السيف لزم منه ماذا؟ أنه طويل القامة. فكن عن طول القامة بطويل النجاد، ولا مانع أن يكون كذلك أراد به حمائل السيف، وهو طول حمائل السيف وكثرة الرماد. إذن زيد طويل النجاد، زيد طويل النجاد المراد به لازم معناه، طويل النجاد المراد به لازم معناه، وهو طول القامة، طول القامة. بدلا من أن يقول زيد طويل قامة كنا قال طويل النجاد. ويجوز مع ذلك إرادة طول النجاد الذي هو المعنى الحقيقي للفظ، وبهذا القيد وهو الجواز، جواز إرادة المعنى الحقيقي لللفظ فارقت الكناية المجاز، صار بينهما فرق، لأنه لا بد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. حينئذ أطلق اللفظ في المجاز وأريد في بعض القرائن لازم معناه، لكن لابد من نصب قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، حينئذ يمتنع حمل اللفظ في التركيب المجازي على المعنى الحقيقي. رأيت أسدا يرمي، يمتنع حمل الأسد على الحيوان المفترس، مع كون اللفظ هنا أطلق ولم يرد به معناه الحقيقي، وإنما أريد به الرجل الشجاع، فيحمل على الرجل الشجاع ولا يجوز أن يلاحظ المعنى الحقيقي، بل لا يجوز حمله على المعنى الحقيقي مع وجود القرينة المنصوبة لمنع ذلك المعنى. وقوله يرمي هذه قرينة تصرف اللفظ عن إرادة المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هنا في الكناية لا، يطلق اللفظ ويراد به غير معناه في لسان العرب الموضوع له، ويراد به شيء آخر ككثير الرماد ما وضع للكريم. هل وضع للكرم؟ لم يوضع للكرم، ليس من مدلوله اللغوي، لكنه دال على خارج عنه لازم له، وهو حقيقة الدلالة الالتزامية، وهي دلالة عقلية. حينئذ وضع اللفظ ودل على معنى حقيقي لزم منه معنى خارج عن مدلول اللفظ الموضوع له في لسان العرب. أطلق اللفظ ابتداء وأريد به اللازم، لو منع من حمله على المعنى الحقيقي صار مجازا، مع التجويز أن يراد به المعنى الحقيقي كذلك مع اللازم، حينئذ صارت هذه كناية. إذن بهذا القيد فارقت المجازة، لأنه لا بد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي. ولذلك سميت كناية لأن فيها إخفاء، وسمي هذا النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه التصريح، فيصح في الكناية حينئذ إرادة اللازم والملزوم معا، اللازم والملزوم معا. الملزوم المراد به هنا المعنى الحقيقي، الملزوم المراد به المعنى الحقيقي كثير الرماد، الرماد نفسه كثير، هذا ملزوم. لماذا كثير الرماد؟ قد يكون يلعب، لكن ليس المراد هنا، وإنما المراد به إشارة إلى معنى، وهو كونه كريما، لكن لم يوضع هذا اللفظ للدلالة على الكرم، وإنما وضع للدلالة على الرماد الكثير بنفسه. فإذا أطلق كثير الرماد حينئذ يراد به معنيان، الملزوم وهو كثرة الرماد، ويراد به لازمه وهو الكرم، إلا أن الثاني هو المراد أصالة في الكناية. فإرادة اللازم أصل، وإرادة المعنى الأصلي بتبعية إرادة اللازم. إرادة اللازم أصل هي المرادة في باب الكناية، وإرادة المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ أصالة في لغة العرب بتبعية إرادة اللازم، وإن كان الأصل في لسان العرب العكس، هذا الأصل أن يستعمل اللفظ في ملزومه ويكن به عن لازمه، لكن ليس هذا المراد هنا، ليس المراد هنا، وإنما هو العكس. ولينتقل منه، يعني من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم، إذ فيه فائدة، لأنه إذا لوحظ فيه المعنيان، المعنى الأصلي، حينئذ أول ما يتبادر إليه المعنى الأصلي الذي هو الملزوم، ثم بعد ذلك يسأل نفسه لماذا كثر الرماد، فينتقل إلى الكرم، إما بواسطة أو بدون واسطة. إذن إرادة اللازم أصل، وإرادة المعنى الأصل بتبعية إرادة اللازم. ولينتقل منه، يعني من المعنى الملزوم إلى اللازم. والممنوع هنا في باب الكناية هو الجمع بين المعنى الأصلي ولازمه على وجه يكونان مقصودين استقلالا، لا على وجه أن يكون أحدهما تابعا للآخر ووسيلة إلى قصده وفهمه. حينئذ المراد قصدا هو اللازم أولا، ثم يأتي بعده في المرتبة الملزوم، من أجل إفادة أن هذا الملزوم وسيلة لفهم اللازم، إلى فهم اللازم، فينتقل منه من فهم المعنى الأصلي إلى فهم لازمه، لأنه يمتنع فهم اللازم دون فهم المعنى، لا يمتنع فهم المعنى الأصلي دون فهم لازمه، فلابد أن ينتقل أولا من الملزوم إلى اللازم، إلى اللازم، هذا هو الأصل. إذن يصح في الكناية إرادة اللازم والملزوم معا، لكن ليس على درجة واحدة، ليس مستويين في الإرادة، وإنما إرادة اللازم هي القصد الأول، وإرادة الملزوم هي القصد الثاني. فإن قلت هل هي حقيقة أو مجاز، إذا على هذا التفسير، هل هي حقيقة أو مجاز؟ المشهور أنها حقيقة، وعليه الأكثر. لماذا؟ لأنها أريد منها المعنى الحقيقي، وإذا كان كذلك لم يستعمل اللفظ فيما في غير ما وضع له، لم يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، حينئذ تكون حقيقة على الأصل، وعليه الأكثر، وعليه الأكثر. المشهور أنها حقيقة، لأن اللفظ مستعمل فيما وضع له، مستعمل فيما وضع له. وقال السبكي فصل بين مرحلتين أو نوعين قد يراد بها، قد تكون الكناية مجازا، وقد تكون الكناية حقيقة، بمعنى أنه لا يطلق القول بأنها حقيقة، ولا يطلق القول بأنها مجاز، بل تارة تكون الكناية حقيقة، وتارة تكون الكناية مجازا. قال السبكي إنها تارة يراد بها المعنى الحقيقي ليدل به على المعنى المجازي فتكون حقيقة، بمعنى أنه يراد به ابتداء المعنى الحقيقي، معنى حقيقي، فإذا كان كذلك فهي حقيقة، وتارة يراد بها المعنى المجازي ليدل به على المعنى الحقيقي فتكون مجازا. يعني النظر هنا في الإرادة بالقصد الأول، أيهما أريد، الملزوم أم اللازم؟ إن كان المراد الملزوم حينئذ هي حقيقة، وإن كان المراد اللازم فهي مجاز، لكن هذا خلاف ما عليه الأشهر. وزعم صاحب التلخيص أنها خارجة عن الحقيقة والمجاز، ليست حقيقة ولا مجاز، حينئذ هي منزلة بين منزلتين. لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه، واضح هذا؟ لفظ خبر مبتدأ محذوف، لازم معناه قصد به باللفظ، لازم معنى اللفظ قصد به يعني باللفظ، مع جواز وعدم المنع، مع جواز قصده أي قصد المعنى الأصلي معه أي مع لازمه. ثم قال يرد إلى اختصاص الوصف بالموصوف، يرد معه، هنا انتهى التعريف. يرد هذا شروع في تقسيم الكناية، كناية على ثلاثة أقسام، يرد هو أي اللفظ، كذلك يرد هو أي اللفظ الذي حكمنا عليه بأنه كناية ليس مطلق اللفظ، وإنما اللفظ بوصفه، يعني اللفظ مع القيد، فاللفظ هنا مقيد، حينئذ اعتبر في الضمير في المرجع اللفظ المقيد وقيده، واضح؟ يرد أي اللفظ هو ليس مطلق اللفظ، وإنما اللفظ المقيد بكونه ماذا؟ بكونه قصد به لازم معناه مع جواز قصده معه، هذا اللفظ يرد إلى اختصاصه. أي يرد اللفظ المذكور إلى ذي اختصاص الوصف بالموصوف، إلى اختصاص لابد من التقدير، إلى ذي اختصاصه يعني صاحبة اختصاص، ذي يعني صاحبة، أو شيء تقول إلى كناية ذي اختصاص يعني صاحبة اختصاص، صاحبة اختصاص، كأنه قال ينقسم إلى، ولذلك قد يكون ضمنه معنى قسم أو نحو ذلك. أي يرد اللفظ المذكور إلى ذي اختصاص الوصف بالموصوف، أي إلى كناية أريد بها اختصاص الوصف بالموصوف. والمراد بالاختصاص هنا مراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو ما نعرف دائما بالقصر، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، قاله السعد، فهو مرادف للنسبة، مرادف للنسبة، فهي كناية عن نسبة الصفة إلى الموصوف. كناية النوع الأول مراد بها كناية عن نسبة الصفة إلى الموصوف. فالقسم الأول الكناية المطلوب بها نسبة، مطلوب بها نسبة، مطلوب بها نسبة نائب فاعل، واضح؟ هذا النوع الأول، كناية مقصود بها أو المطلوب بها نسبة، لأن الملاحظ هنا في الكناية ثلاثة أشياء، إما أن يلاحظ فيها النسبة وهي إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، أو يلاحظ فيها الوصف فحسب أو الموصوف، إما هذا أو ذاك أو ذاك، فإن لوحظ فيها النسبة فهي كناية النسبة، وإن لوحظ فيها الموصوف وله لكل ضابط فهي كناية موصوف، أو لوحظ فيها الوصف فهي كناية وصف، كناية وصف. لكن هذا النوع الذي هو القسم الأول كناية المطلوب بها نسبة، ضابطها من أجل أن تميز عن غيرها أنه يصرح فيها المتكلم بالجهتين، يعني صفة مع الموصوف، الكرم في ثوبه كما سيأتي، المجد بين برديه، حينئذ صرح بالصفة مع الموصوف. وأما النسبة فلا يصرح بها، يعني لا يقال زيد مختص بالكرم مثلا، أو مختص بكونه مضيافا، أو بكثرة الرماد، يعني لا يؤتى بلفظ الاختصاص أو القصر، وإنما يذكر الصفة والموصوف ويكنى عن النسبة، يكنى عن النسبة كما سيأتي في المثال. إذن هنا يذكر في النوع الأول الصفة والموصوف، يعني لابد من التلفظ بالنوعين، لابد بالتلفظ من بالنوعين، الصفة مع الموصوف والذي يكنى عنه النسبة. حينئذ كيف يقال يكنى عن النسبة وهي شيء معنوي؟ لأنها إثبات أمر لأمر أو نفي عنك، قولك زيد قائم، هنا أثبت أمر لأمر، بمجرد التصريح حصل الإثبات، ولذلك نقول هذه جملة زيد أو قام زيد عند المحققين مؤلفة من ثلاثة أركان، أولا قام، ثانيا زيد، ثالثا النسبة، وهي إضافة زيد إلى القيام أو القيام إلى زيد. هذه النسبة لم يلفظ بها، وإنما جيء بالمسند، المسند إليه مع الإشارة إليها، حينئذ تكون الدلالة عليها دلالة عقلية وليس الدلالة لغوية. كذلك هنا إذا قلت المجد بين برديه حينئذ صرحت بالصفة والموصوف، لم تقل المجد مختص بزيد لكونه بين برديه. لو أردت النسبة لأتيت بلفظ الاختصاص والقصر نحو ذلك، حينئذ كنيت عن النسبة بعدم ذكرها وجئت بالمسند والمسند إليه. إذن على كلامي هنا يرد إلى اختصاصي أي إلى كناية ذي أي صاحبة اختصاصي، وعرفنا اختصاصنا المراد به النسبة، وهي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهي ليس بشيء ملفوظ وإنما يدرك بالعقل، هي دلالة التزامية. اختصاص ماذا؟ اختصاص الوصف بالموصوف، يعني اختصاص الوصف الذي هو الكرم مثلا بالموصوف الذي هو زيد، أو المجد بالموصوف الذي هو زيد، المجد بين برديه، الكرم في ثوبه، حينئذ خصصت زيدا بكونه كريما دون غيره. إذن النوع الأول من أنواع الكناية اختصاص الوصف بالموصوف، وهو ما يطلب به نسبة أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فصارت النسبة هنا من مطلوبه بالكناية، وهو المقصود نسبته لغيره، بمعنى أنه أراد الاختصاص ابتداء قبل الوصف والموصوف، فالمقصود بالكناية هو الذي يعتبر أصالة، فهنا إثبات أمر لأمر أو نفي عنه هو المقصود بالأصالة، والوصف والموصوف إنما يذكران تبعا، فصارت النسبة هنا من مطلوبه بالكناية، وهو المقصود نسبته لغيره، كقولهم المجد في برديه ثوبيه يعني، أو الكرم في ثوبه، فإنهما كنايتان عن ثبوت المجد والكرم له. انظر، ثبوت المجد والكرم له، المجد الذي هو الوصف له، لمن؟ لزيد مثلا. وهنا لابد أن يكون ثم اختصاص، يعني إذا كان ثم من يشاركه فلا، وإنما المراد به كونه مختصا بهذا الوصف دون غيره، فلو لم يكن كذلك لما صحت الكناية. ولذلك نص على ماذا؟ على اختصاصي، لابد أن يكون الوصف بالموصوف مختصا بالمذكور، كقولهم المجد في برديه أو الكرم في ثوبه، فإنهما كنايتان عن ثبوت المجد والكرم لهم، حيث لم يصرح بذلك، لم يصرح بذلك. قال السيوطي بأن يقول هو مختص بكذا ونحوه، يعني لم يصرح بالنسبة، بأن يقول زيد مختص بالكرم مثلا، نص على ذلك في شرح عقود الجمان السيوطي نفسه رحمه الله تعالى، بل كنا عنه بكونهما في برديه وفي ثوبه، يعني إذا قيل الكرم في ثوبيه في ثوبه صار الثوب محيطا به، وإذا كان الثوب محيطا به صار ماذا؟ لا يخرج عنه، صار غير خارج عنه. وكذلك إذا كان الكرم أو المجد في برديه إزاله وردائه حينئذ اختص به، لماذا؟ لكون الشيء المحيط بشيء معين وله حدود، حينئذ لم يخرج عنه إلى غيره، بل هو كائن فيه، والذي يكون في داخل الثوب من هو؟ زيد، والذي يكون في داخل البردين هو زيد، حينئذ لم يخرج عنه، فاختص الكرم به والمجد به، وهذا كما ترى معنى بليغ. بل كن عنه بكونه ما في برديه وفي ثوبه، وجعلهما فيما يختص به ويشتمل عليه، فإن الأمر إذا أثبت فيما يختص بالرجل ويحويه من ثوب ومكان فقد أثبت له، يعني على جهة الاختصاص، على جهة الاختصاص، مجد في ثوبه، والثوب محدود له حد وغاية، والذي فيه هو شخص زيد، والكرم معه، إذن هو عين الكرم، عين كرم. ومنه مثال الناظم كالخير في العزلة، يعني كقولك، كقولك الخير في العزلة، خير معروف، والعزلة كذلك معروفة، كناية عن ماذا؟ كناية عن اختصاص الصوفي بها، أي بالعزلة، وإن شئت قل بالخير، كلاهما متلازمان، كلاهما متلازمان، لأن العزلة أو الخير هنا حصر في العزلة واختص بها الصوفي، فهو إن اختص بالخير فهو موجود في العزلة، وإن اختص بالعزلة فالخير موجود فيها، كلاهما بمعنى واحد. ولو وقف على قولك الخير في العزلة قد يسلم له، لأن العزلة كلها خير إن شاء الله تعالى. لماذا؟ إلا في مرحلة واحدة وهي العزلة عن الواجبات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. ولذلك تم خلاف طويل في العزلة هل هي أفضل أم الخلطة، والقول الوسط أن يقال بأنه يختلط بالناس فيما يجب عليه الاجتماع به معهم كالصلوات والأعياد وشهود الجنائز وعيادة المريض ونحو ذلك، وما عداه فالعزلة أفضل مطلقا سواء كان لطالب علم أو لغيره. أما طالب علم هذا قد تكون فرض عين عليه، قد تكون فرض عين. لماذا؟ لأنه لا يتأتى له صفاء الذهن إلا بالعزلة، لا يتأتى له صفاء الذهن إلا بالعزلة. الذي يريد العلم على وجهه فليأخذ الحظ الأوفر من العزلة. أما الثرثرة وحديث المجالس فقه الواقع هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما هي ضياع للأوقات. على كل كالخير في العزلة كناية عن اختصاص الصوفية بها أي بالعزلة، أو به أي بالخير، وكلاهما متلازمان، كلاهما متلازمان. حينئذ تكون الكناية بواسطة، وذلك أنه يلزم من كون الخير في العزلة اختصاصها به يعني بالصوفي، كون الخير موجودا في العزلة اختص بها الصوفي. لماذا؟ لأن الخير مختصة به العزلة، والصوفي هو الذي يعتزل الناس. حينئذ على كلامه حينئذ الخير موجود في الصوفي لأن فيه العزلة وفيه والعزلة فيها الخير. على كل مثال سقيم أنه يلزم من كون الخير في العزلة اختصاصها به، ومن اختصاصها به أي الخير اختصاص الصوفي به أي الخير لأنه مختص بها، والمختص بشيء مختص بما اختص به ذلك الشيء. والذي في شرح المصنف كما نقل عنه المحاشي أن جعل العزلة ظرفا للخير كناية عن تخصيصه بها وهو أقرب. على كل المجد في برديه والكرم في ثوبه أولى من مثال المصنف هذا الذي هو صريح فيه في التصوف. إذن النوع الأول كناية عن نسبة، وشرطها أو ضابطها أن يصرح فيها بالصفة والموصوف كما قال هنا اختصاص الوصف بالموصوف، ولا بد أن يكون الوصف مختصا بالموصوف بمعنى أنه لا يتعداه إلى غيره. ونفس موصوف هذا معطوف على قوله اختصاص، نعم معطوف على قوله الوصف، لأنه يشترط في الوصف هنا بالموصوف أن يكون مختصا بالوصف كذلك، إلى اختصاص الوصف بالموصوف وإلى اختصاص نفس الموصوف. وهذا النوع هو ما يطلب به أو بها نفس الموصوف. وحينئذ يصرح بماذا؟ يصرح بالصفة، والنسبة هذه لا يصرح بها وإنما هي مدركة بالعقل، لأن دلالتها ليست لغوية ليست لفظية، وإن كان الواضع لها هو اللغة، لكن لا ينطق بلفظ دال عليها، وإنما المراد به أصالة هنا هو الموصوف. إذن يصرح فيها بالصفة ولا يصرح فيها عن الموصوف، بل يكنى عنه. وشرط هذه كشرط سابقها وهو الاختصاص، ولذلك جعلناه معطوفا على قوله الوصف، اختصاص الوصف معطوفا على المضاف إليه، أي وإلى اختصاص نفس الموصوف. إذن النوع الثاني كناية يطلب بها نفس الموصوف، أو إن شئت قل الكناية المطلوب بها نفس الموصوف، أو الكناية عن موصوف. فيكون المطلوب بها غير نسبة ولا صفة، لأن الأركان ثلاثة، إما نسبة أو صفة أو موصوف. عرفنا أن النوع الأول كناية عن نسبة، فلا بد أن يصرح بالموصوف والصفة، فإذا مر بك الصفة والموصوف وقد صرح بهما فاعلم أنها كناية عن نسبة، وهنا كناية عن موصوف. إذن ما الذي يصرح به؟ يصرح بالصفة، مضياف كالمضياف. فيكون المطلوب بها غير نسبة ولا صفة بل نفس الموصوف، وهذا يكون معنى واحدة، بمعنى أن المعنى المكنى به قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. وهذا يكون معنى واحدا مثل ماذا؟ أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص عارض بموصوف معين، يعني لمناسبة ما، لأنه لا يوجد موصوف يتصف بصفة مطلقا ككرم مثلا، يقول اختص به زيد قد يكون في هذه القبيلة دون غيرها، قد يكون في هذا الزمن دون غيره، فثم عارض هو الذي سوغ أن يكون متصفا بهذا الوصف. فتذكر الصفة حينئذ لتتوصل بها إلى ذلك الموصوف، كقولك المضياف، المضياف هذا كناية عن من؟ عن زيد، بسبب اختصاصه بهذا الوصف. قد يكون القوم كلهم بخلاء وهذا فيه كرى، فتقول المضياف، وجاء المضياف ولا يوجد غيره مشاركا له، لماذا؟ لكونه مختصا بهذا الوصف. حينئذ أطلقت الصفة التي هي مضياف كناية عن الموصوف، فلم تصرح بالموصوف فهو زيد، وأطلقت بالوصف الذي اختص به. قد يقول قائل كيف اختص بالضيافة وغيره مثله؟ نقول لا، هنا ثم عارض يعرض لهذا الموقف فيجعل هذا الشخص معين قد اختص بهذا الوصف العارض. حينئذ تقول المضياف كناية عن زيد بسبب اختصاصه بهم، أو يكون مجموع معنى أو معان، وذلك بأن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مخصوصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه، كقولنا مثلا كناية عن إنسان هو مستوي القامة عريض الأظفار بادي البشرة، هذه ثلاث جمل أو ثلاث ألفاظ، حينئذ كني عن معاني متعددة عن شخص واحد بكونه مستوي القامة، وهذا لازم ليس بملزوم، لأن الإنسان بذاته الوصف العارض له كونه طويل أو قصير، هذا ليس داخل في ماهية الإنسان، كذلك الإنسان هو الحيوان الناطق، وأما كونه طويلا كونه قصيرا نحيفا سمينا هذه أوصاف عارضة، فمستوي القامة عريض الأظفار كذلك وصف عارض، بادي البشرة هذا كذلك وصف عارض، يركب من هذه المعاني، وهذه كلها لوازم، والملزوم الإنسان، حينئذ ركب من هذه المعاني لازم ولازم ولازم وأريد به شخص معين وهو زيد أو نحو من الناس، وتسمى هذه خاصة مركبة. إذن ونفس موصوف، هذا النوع الثاني من أنواع الكناية، نوع الثاني من أنواع الكناية، وهي كناية عن موصوف بأن يطلق الوصف ويريد به الصفة كالمضياف. في المرشد قال ذكرت هنا النسبة، يعني صرح بالصفة والنسبة، ما الذي دل على النسبة؟ الوزن، مضياف، مفعال، هذا دال على ذات متصفة بوصف وهو الضيافة، هذا واضح، كما تقول ضارب هذا فيه نسبة، ذات موصوفة بالضرب. النسبة من أين أخذناها؟ هنا ليست عندنا نسبة تركيبية بين مسند ومسند إليه، هنا نسبة إفرادية، من أين أخذنا النسبة؟ هذا واضح، أمر لغوي، فحينئذ نقول كونك اشتققت من الذات دلالة على وصف قائم بها دل على أنك نسبت إليها ذلك، لأنه يمتنع بإجماع العقلاء والأدباء والنحاة والصرفيين والبلاغيين أن يشتق لذات صفة لم تتصف بها، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، واضح؟ سميع بلا سمع، تعرف أنه أبله لا يفهم في اللغة، نعم سميع بلا سمع، عليم بلا علم، هذا مغفل، كيف تقول عليم وأنت تقر بأنه مشتق وتصف ذات بأنها متصفة بالعلم ثم تقول بلا علم بلا سمع؟ هذا غبي. كذلك ضارب ذات متصفة بصفة الضرب، إذا قيل غبي لا تتعجبون، هؤلاء الذين ينفون الصفات ليس عندهم إلا عقول خربة، يعني عشعش فيها الشيطان وفرخ، ليس فيها أدلة، يعني بلاها واضحة والغباء واضح. حينئذ نقول مضياف هذا فيه نسبة، وهي نسبة إفرادية دل عليها اللفظ، حينئذ صرح باللفظ والنسبة مرادة من الصيغة. ووصف، هذا النوع الثالث، نوع الثالث ووصف، وهي كناية يطلب بها الوصف، يعني نفس الوصف، هذا معطوف على السابق. ووصف ما يطلب بها نفس الوصف، وهو كناية عن صفة، كناية عن صفة. ثالث ما يطلب بها الوصف أي صفة من الصفات كالجود والكرم ونحوهما، كالجود والكرم ونحوهما، وهذه عكس السابقة. سابقة يصرح بها فيها بالوصف، وهنا يصرح بماذا؟ بالموصوف، ولا يصرح فيها بالصفة بل يكن عنها، بل يكن عنها. وهي ضربان نوعان، هذا النوع الثالث ضربان، قريبة وبعيدة، قريبة وبعيدة. فإن حصل انتقال من الكناية إلى المطلوب بلا واسطة، تعدد لوازم ومعاني، حينئذ هي القريبة. إن حصل انتقال من اللفظ نفسه من الكناية إلى المطلوب بلا واسطة فهي قريبة. وهذه القريبة قسمان، قسمان واضحة وخفية. قريبة التي تفهم مباشرة دون وسائط قد تكون واضحة يفهمها كل أحد، وقد تكون خفية تحتاج إلى تأمل وتدبر نحو ذلك، ولا يصل إليها إلا الأذكياء، إلا الأذكياء. وهذه القريبة قسمان، واضحة لحصول الانتقال فيها بسهولة كطول النجاد مثلا، نجاد واضح حمائل السيف، فإذا قال زيد طويل النجاد انتقل مباشرة إلى طول القامة، هذه تسمى بسيطة قريبة واضحة. كطول النجاد إذا جعل كناية عن طول القامة. وخفية، وخفاؤها لتوقف الانتقال منها إلى المراد على تأمل وإعمال ذهن وروية، وروية. مثالها ذو القفا العريض، قالوا ذو القفا العريض إذا كني به عن شخص أبله ذي بلادة عريض القفا. قد تقول لبعض الناس زيد عريض القفا، ما يفهم عن ذو القفا، يقيس قفاه، وإنما ينتقل منه إلى البلادة ونحوها الذكي الذي يعرف هذا المضرب. ذو القفا العريض إذا كني به عن شخص أبله ذي بلادة، فإن عرض القفا مما يستدل به على البلادة والبله، فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد، لكن في الانتقال إليها نوع خفاء ولا يطلع عليه كل أحد. وليس الخفاء هنا لكثرة الوسائط والانتقالات حتى تكون بعيدة، وإنما المراد انتقال إلى شيء معين هذا لا يعرفه كل أحد، أن هذا المعنى يراد به عريض، يراد به ذي البلادة، ذي البلادة، هذا قد لا يعرفه كل أحد. والضرب الثاني ما ينتقل فيها بواسطة وهي بعيدة، كقولهم كثير الرماد، كثير الرماد أراد به الكرم، لكن هذا فيه لوازم كثيرة، هذا كناية عن الكرم، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الوقود، الوقود للحطب، إلى كثرة الوقود للحطب تحت القدر، وكذلك من كثرة الوقود إلى كثرة الطبخ، كثرة الوقود للحطب تحت القدر، ومن كثرة الوقود إلى كثرة الطبخ، ومن كثرة الطبخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى المقصود وهو الكرم. وهو لوازم متعددة معاني وسائط، حينئذ لا ينتقل مباشرة من كثرة الرماد إلى الكرم إلا إذا استحضر هذه، يعني كثير الرماد، كثير الطبخ، كثير القدر، كثير الذبح إلى آخره، كثير الضيفان، إذن هو كريم، لأن البخيل ما يمتنع عقلا وعادة أن يفعل مثل هذه الأمور. إذن يرد إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا ذا الصوف، ونفس موصوف ووصف، انتهى التقسيم. ثم قال والغرض إيضاح، يعني والغرض الذي هو القصد من الكناية، لماذا تعدل عن التصريح إلى الإخفاء؟ لأن الكناية فيها خفاء، لماذا تخفي؟ لابد من غرض، وهذه الأغراض هي التي جعلت الكناية محلا في البلاغة. والغرض أي القصد منها إيضاح، والغرض إيضاح أي إيضاح للمقصود. ثم الغرض من الكناية أي إنما يعدل عن التصريح الكناية لنكتة إيضاح كطويل النجاد لطول القامة إذا كان المخاطب يعلم استلزام طول النجاد لمعنى طول القامة من غير أن يعلم اللفظ الدال على طول القامة لعدم إدراك الوضع. يعني إذا كان المخاطب يعلم اللازم ويعلم اللفظ الدال على اللازم ولكنه لا يعلم المعنى الأصلي الذي وضع له في لسان العرب، حينئذ صار عنده المخاطبة بالكناية أقرب إلى فهمي من المخاطبة بالمعنى الأصلي، معنى الأصلي. وهذا قد يقال بأنه فيه نوع تكلف، وإلا كيف يصل إلى المعنى اللازم دون معرفة المعنى الأصلي؟ لأننا نقول اللازم هو لازم لمدلول اللفظ، حينئذ هي دلالة التزام. ما هي دلالة التزام؟ دلالة الشيء على خارج عنه لازم له. إذن لا يمكن أن يعرف اللازم إلا بمعرفة الملزوم، فينتقل من الملزوم إلى اللازم، وهذا معنى إرادة الملزوم مع إرادة اللازم أصالة. حينئذ نقول هذا قد يقال فيه بأنه نوع تكلف، نوع تكلف. على كل، إذا أمكن وجود ذلك حينئذ تكون الكناية أوضح مما لو أطلق اللفظ وأراد به الحقيقة الذي هو المعنى الأصلي، المعنى الأصلي. إذن إيضاح كطويل النجاد لطول القامة، لطول القامة. فتقول مثلا، مثل في الحاشية، فتقول مثلا لمن يفهم استلزام عرض القفا لمعنى البله ولو بالقرينة ولم يعلم اسم البله فلان عريض القفا، فلان عريض القفا، صارت هذه عنده أوضح من البله، لأنه ما يعرف معنى البله، لا يعرف معنى معنى البله. لكن هذا كما ذكرنا فيه شيء من النظر. اختصار، أي اختصار. إذن والغرض إيضاح للمقصود واختصار على إسقاط حرف العطف. اختصار كفلان مهزول الفصيل، فصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه، مهزول الفصيل هذا كناية لكثرة نحر الأمهات، كناية عن كرمه، فإنه يغني عن قولك فلان ينحر أمهات الأولاد من إبله كثيرا لكرمه. فتقول فلان مهزول الفصيل، يعني أولاد الناقة عندهم ما يوجد من يرضعها ونحو ذلك، أمهاتهن ذبحنا للكرم. حينئذ بدلا من أن يقول لكثرة ذبح أمهاتهن فلذلك صارت هذه مهزولة، صار قوله مختصرا من ذلك. كذلك كثير الرماد، بدلا من تقول زيد كريم لكثرة رماده وذبحه والضيفان والأكلة ونحو ذلك والقدور، كل هذا يختصر فيقول كثير الرماد، كثير الرماد. أو صون عرض، أو صون عرض اختصار. هنا قال أن يكون، أن يكون في الكناية دون التصريح، كما في قولك فلان كثير الرماد فأعينوه أخصر من قولك فلان كثير الحطب والقدور لكونه كثير الطبخ كثير الأضياف كما ذكرناه. أو صون عرض، أو بمعنى الواو صون عرض، صون عرض أي الستر، مراد به هنا صون هو الستر. عرض أي بلا قصد، بلا قصد تتميم فقط، أي الصون أي قصده، فهو من باب الحث والإصان. عرض قصده فهو من باب الحث والإصان، والمراد هنا الصون، المراد به الستر. كأهل الدار، دخل أهل الدار مثلا، أو جاء أهل الدار كناية عن الزوجة، هذا صيانة لها من أن تذكر باسمها مثلا أو نحو ذلك. وذكر في الحاشية أنه يحتمل أنه أراد الستر، ويحتمل أن يكون أعم من صون اللسان عن الاسم وعكسه بأن يشمل الستر لعدم ابتغاء التصريح. على كل، الأمر هو أعم، نعم، ليس خاصا بصون اللسان فقط أو صون العرض مثلا فقط، وإنما كل ما يستقبح ذكره حينئذ يصان عن الذكر فلا يصرح به ويؤتى به بالكناية، ويؤيده المعنى الذي سيذكره فيما بعد. إذن صون عرض يعني صيانة للسان عرض مثلا، أو صيانة وحفظ للزوجة مثلا من أن يصرح باسمها. أو انتقاء اللفظ، انتقاء أي اختيار، وأما انتفاء هذا لا وجه له، انتفاء اللفظ أكثر النسخ هكذا، لكن تأملته لا معنى له. أو انتفاء اللفظ، يعني لفظ الكناية، انتقاء اللفظ الكناية، لماذا انتقيتها وقدمتها على التصريح؟ للاستهجان، أي استهجان المكني به أو عنه، مكني عنه. يقال استهجن الأمر استقبحه، استهجن الأمر استقبحه. أو انتقاء اللفظ، يعني اختيار الفصحاء اللفظ، أي لفظ الكناية، للاستهجان المكني عنه، نحو ماذا؟ فالآن باشروهن، ونحو فلان لمس زوجته أو أتاها، كناية عن المجامعة. هذه الألفاظ الثلاث في الآية والمثالين كناية عن المبدلة، من أن يصرح بالجماع ونحو ذلك فيكني بهذا اللفظ، ولذلك قال الاستهجان يعني مكني عنه، فلا يصرح به يعني يستقبحه، ونحوه نحو الاستهجان من المعيب المرذول، كل معيب. كاللمس كناية عن الجماع، والإتيان كذلك مثال آخر كناية عن الجماع. حينئذ هذه الألفاظ كنية بها عن المستقبح من أجل ألا يذكره على لسانه، وهذا لا شك أنه قريب من قوله أو صون، لأنه فيه صيانة للسان عن ذكر القبيح ونحوه. إذن هذه أغراض للكناية، وهو التي يستحسن الاتيان بها من أجلها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في مراتب المجاز والكنى. لما فرغ الناظم من بيان مقاصد هذا العلم ثلاثة الأنواع، التشبيه والمجاز والكناية، شرع في ذكر ما بين أقسامه من الرتب في البلاغة، في البلاغة. فقال: فصل في مراتب، جمع مرتبة مراد بها المنزلة والمكانة، من في مراتب المجاز والكنى. كنى جمع كنية، كغرفة غرف، كنى غرف، كنية غرفة فعلة، جمع على غرف على كنى. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح نو حقيقة كذا زك في الفن تقدم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. ثم المجاز، ثم للترتيب الذكري، يعني بعدما ذكرنا لك الأقسام الثلاثة، المجاز أي المرسل، مجاز أي المرسل، نحو رعينا الغيث. ولأنه لم يذكر المجاز المركب إلا في الاستعارة التمثيلية، فهي داخلة في قول تقديم استعارة على تشبيه، فنقيد المجاز هنا بالمرسل، واضح؟ ثم المجاز أي المرسل، لماذا؟ وهو قد عرف المركب، قلنا عرف المركب لأنه أراد أنه مرادف للاستعارة على كلامه السابق، مرادف للاستعارة التمثيلية، وإذا كان كذلك فالمجاز المركب هو استعارة، فهو داخل في قوله تقديم استعارة على تشبيه. إذن ثم المجاز أي المرسل، نحو رعينا الغيث، أين المجاز؟ الغيث، وأراد به ماذا؟ النبات، فأطلق السبب على المسبب، أطلق السبب الذي هو الغيث المطر على المسبب، على المسبب. والكنى جمع كنية مرادا بها الكناية، أبلغ من تصريح، أبلغ أي أوكد في الإثبات وأنسب لمقام بيان المعنى. وهل أبلغ أفعل مأخوذ من المبالغة أو مأخوذ من البلاغة؟ قولان، أصحهما الأول، أنه مأخوذ من المبالغة، مأخوذ من المبالغة، وسيأتي كلام المرشد في هذه المسألة. أبلغ من تصريح، أي أكثر مبالغة من الصريح، كأمطرت السماء غيثا، أمطرت السماء غيثا أو مطرا، حينئذ هذا تصريح، أمطرت السماء غيثا، غيثا هذا لم يكن به عن شيء، لم يتجوز به عن شيء، وإنما هو صريح. أيهما أبلغ، رعينا الغيث أو أمطرت السماء غيثا؟ الأول، الأول أبلغ من الثاني. أبلغ من تصريح أو حقيقة، كرعينا النبات، رعينا النبات حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. نعم رعينا النبات، نبات الرعي أطلق أريد به معناه اللغوي، وكذلك النبات وكذلك الإسناد، وليس فيه مجازا، وهذا باتفاق علماء البيان لا خلاف بينهم في ذلك. لكن هنا التقابل، ثم المجاز أبلغ من تصريح، والكنى أبلغ من حقيقة، هكذا تهزون رؤوسكم العكس، ثم المجاز أبلغ من حقيقة، لأن الذي يقابل حقيقة المجاز، انتبهوا، المجاز أبلغ من حقيقة، لأن الذي يقابل المجاز هو الحقيقة، والكنى أبلغ من تصريح، من تصريح. حينئذ هذا فيه لف ونشر غير مرتب، غير مرتب، فليس كل منهما يقابل الآخر، يعني المجاز أبلغ من تصريح أو حقيقة، والكنى أبلغ من تصريح، لا ليس هذا، المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح، من التصريح. لماذا؟ عندهم تعليلات، إن فهمت فبها ونعمت وإلا فلا، وهذا محل إجماع، محل إجماع، لأن الانتقال فيهما، يعني في الحقيقة في المجاز وفي الكناية، الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم. ما هو الملزوم؟ المعنى الحقيقي الذي وضع له في لسان العرب، واللازم هو المعنى الثاني، المعنى الثاني، لأن الانتقال فيهما يعني في المجاز والكناية من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة، بمعنى أنه ادعى الشيء وأقام عليه دليلا، بينة هي الدليل. حينئذ انتقاله من الملزوم إلى اللازم قد جعل اللازم دليلا عليه، نعم عكس، جعل الملزوم دليلا على اللازم، لأنه هو الذي يلاحظ أولا الملزوم، ثم استدل به أو انتقل منه إلى اللازم، حينئذ أثبت اللازم واستدل عليه بما انتقل منه أولا وهو الملزوم. فهو كدعوى الشيء ببينة، إذ وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، وجود المعنى الأصلي يقتضي وجود اللازم الذي هو المعنى المترتب عليه خارج عنه، لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه، حينئذ صار الملزوم دليلا على إثبات اللازم، وذلك لأن اللفظ مجازا كان أو كناية إذا سمع فأول ما يخطر منه معناه الأصلي، وهذا هو الملزوم، فإذا دلت القرينة على عدم إرادته انتقل الذهن منه إلى ملابسه وهو اللازم، وهو اللازم. حينئذ أين البينة هنا؟ في المجزوم، المعنى الأصلي الذي يتبادر إلى الذهن وأول ما يخطر في الذهن هو المعنى الأصلي وهو الملزوم، فينتقل منه إلى اللازم فصار دليلا على إثبات اللازم، كأنه يقول لك أثبت أن مدلول هذا اللفظ هو اللازم بدليل أنه أول ما ورد وخطر في الذهن هو الملزوم، فهو دليل على لازمه. ووجود الملزوم وهو الملحوظ أولا يقتضي وجود اللازم، أي الذي هو المقصود، وحينئذ فأنت حال الإتيان بالمجاز أو الكناية كأنك قد استدللت على وجود اللازم بوجود ملزومه كما ذكرنا. فإذا قلت مثلا رعينا الغيث، فكأنك قلت رعينا نباتا وجد هذا النبات بوجود الغيث، هم يقولون لوجود الغيث، أنا لا أرى هذا، بوجود الغيث، مثل عقدية. وإذا قلت زيد طويل النجاد، فكأنك قلت زيد وجد طول قامته لوجود طول نجاده، وهذا واضح. كذا زك في الفن تقديم السعارة على تشبيه، كذا زك أي علم، كذا أي مثل السامع، كما علمنا أبلغية المجاز على الحقيقة والكناية على التصريح، يعني يقدمان على مقابلهما، زكن أي علم في الفن، هذا الفن فن البيان، تقديم فاعل زكن، تقديم السعارة أي في الأبلغية، تقديم السعارة أي في الأبلغية على تشبيه أي يقابلها. حينئذ يتضح أن المجاز تقابله الحقيقة، والكناية يقابلها التصريح، لكن بالسعارة يقابله التشبيه، لا على كلامه، هو يقابل شيئا بشيء. المجاز أبلغ من الحقيقة، إذن الحقيقة تقابل المجاز. الكناية أبلغ من التصريح، إذن التصريح يقابل الكناية. الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن حينئذ جعل التشبيه مقابلا للاستعارة، أي يقابلها، لأنه في ضمن الاستعارة هو أصل لها. ولذلك قلنا الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، فهو أصل لها. فالقرينة الدالة على أنه مجاز كونه مشابهة، العلاقة هي المشابهة، حينئذ لكون التشبيه أصلا للاستعارة تقابلا، فصارت الاستعارة أبلغ من التشبيه. تقديم استعارة على تشبيه، حينئذ الاستعارة أبلغ من التشبيه. أيضا تشبيهني بحذف همزة، أيضا آض يئيض أيضا، وهذا يغني عنه قوله كذا زك يعني السابق، فبالتوكيد فقط. باتفاق العقلاء، أي هذا حاصل باتفاق العقلاء، والمراد بالعقلاء هنا علماء البيان أو جميع العقلاء إذا كانوا يعلمون الاصطلاحات، لكن الأول هو المراد. إذن الاستعارة أبلغ من التشبيه، استعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز، والتشبيه حقيقة، تشبيه حقيقة، والاستعارة نوع من المجاز، وسبق أن المجاز أبلغ من الحقيقة، والمجاز أبلغ منها. والأولى في التعليل قيل لأنها مبنية على تناسي التشبيه، ودعوى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. وفي المرشد شرع عقود الجمان، والاستعارة التحقيقية والتمثيلية عندهم أبلغ من التشبيه. الاستعارة التحقيقية والتمثيلية، إذا المجاز المركب دخل معنا هنا كما ذكرت، عندهم أبلغ من التشبيه، سواء كان مذكور الأداة أو محذوفها، وإن اشتمل الثاني الذي هو التشبيه على مجاز الحذف، وإنما كانت أبلغ لأمرين. أحدهما أن في التصريح بالتشبيه اعترافا بكون المشبه به أكمل من المشبه في وجه الشبه. إذا قلت زيد كالقمر أو كالبدر، حينئذ صرحت بالمشبه والمشبه به، حينئذ لا يكون في اللفظ دلالة على أن المشبه فرد من أفراد المشبه مساويا له في وجه الشبه، وإنما يكون وجه الشبه أكمل في المشبه به دون المشبه. ولذلك قاعدة عندهم أن وجه الشبه أقوى في المشبه به منه في المشبه، إذا صرحت بذلك. وثانيها أن في ترك التصريح بالتشبيه الذي هو حقيقة الاستعارة التي مجاز، خصوص الفائدة التي علمتها في المجاز آنفة، وهي دعوى الشيء ببينة، لأن فيه انتقال من الملزوم إلى لازمه. واضح هذا؟ إذن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز، وفيه دعوى أن المشبه فرد من المشبه به. ثم اعلم أنه ليس المراد من كون المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح أن شيئا منها يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح. إذا قيل المجاز أبلغ من الحقيقة، ليس المراد منه أن ثم شيئا في الواقع يحصل في التركيب المجازي من معنى في الأصل ليس موجودا في الحقيقة، ولا معنى موجود في الكناية ليس موجودا في التصريح، ليس هذا مرادهم. بل المراد من ذلك أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات، ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به. ولذلك إذا قدمت الاستعارة على مثلا على التشبيه، قلنا زيد كالأسد، هذا تشبيه، زيد أسد، كلاهما استويا في الدلالة على أن زيدا شجاع، رجل شجاع، لكن أيهما أبلغ زيادة تأكيد في الدلالة على المعنى؟ لا شك أنه الاستعارة، زيد أسد. إذن في الواقع ليس عندنا معنى لم يدل عليه ما جعل دون الأبلغ، وإنما استويا في الدلالة، إلا أن أحدهما أكثر فائدة في المعنى نفسه من الآخر، هذا المراد. ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به، وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ، المعنى الأصلي هو هو في التشبيه وفي الاستعارة، في المجاز وفي الحقيقة، في الكناية وفي التصريح، المعنى الأصلي موجود فيهما معا، إلا أن أحدهما أكثر إثباتا له من الآخر، هذا المراد بالتقابل هنا. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ، وهذا هو مراد الشيخ عبد القاهر من قوله: ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة. رأيت أسدا، رأيت أسدا يرمي مثلا، رأيت رجلا هو والأسد في الشجاعة سواء، أصل المعنى باللفظين واحد، رأيت زي رأيت أسدا يرمي، إذا رجل شجاع، رأيت رجلا هو والأسد في الشجاعة سواء، إذا رجلا شجاع، إذا اللفظان أو التركيبان دل على أصل واحد وهو إثبات الشجاعة في زين، لكن أيهما أبلغ؟ لا شك أن الأول أبلغ من الثاني. ولذلك قال هنا عبد القاهر: ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة، أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، لا، بل كل المعنى الذي دل عليه رأيت أسدا من حيث الدلالة على شجاعة الرجل نفس المعنى كله دل عليه اللفظ الثاني، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة لم يفدها الثاني، وإنما الثاني أخذناه من لفظ سواء لا من اللفظ نفسه، لأن قال سواء في الشجاعة، فهو من المبالغة لا من البلاغة. ويمتنع أن تكون من البلاغة لأمور كما ذكرناه سابقا في قول أبلغ أي من المبالغة. أولا أن البلاغة لا تكون في المفرد كما سبق في أول الكتاب، بلاغة لا يوصف بها المفرد، وإنما الفصاحة هي التي يوصف بها المفرد، ولا شك أن المجاز هنا قلنا المراد به المجاز المفرد، والكناية إنما تكون في المفردات، حينئذ إذا قيل أبلغ من البلاغة لا يتأتى، وإنما المراد أبلغ من المبالغة، لأنه إذا قلنا أبلغ من البلاغة المجاز المرسل هذا ليس من البلاغة، لأنه من المفردات، والمفرد لا يوصف بكونه بليغا، وإنما يوصف به المتكلم والكلام فحسب، ولا يقال كلمة بليغة، وإنما يقال كلمة فصيحة، ويقال متكلم بليغ وكلام بليغ، وأما كلمة بليغة لا يقال، حينئذ تعين أن يكون المراد هنا بأبلغ هو المبالغة. أن البلاغة لا تكون في المفرد كما سبق، ولا شك أن المجاز والكناية يكونان مفردين غالبا. ثانيا أن أبلغ أفعل تفضيل، فإذا أخذ من المبالغة التي حقيقتها البلوغ أي الوصول إلى المقصود، وفعله حينئذ يكون بالغة على وزن فعل بالفتح، كان على بابه من التفضيل، لأن الحقيقة بالغة إلى المقصود بكل حال، والمجاز أبلغ منها كما سبق. وإذا أخذ من المبالغة كان من بلغ بالضم على وزن فعلة، وفعل لا يأتي منها فعل التفضيل على ما ذكر، وهو دليل على حصول البلاغة في الحقيقة، وليس كذلك لأن الحقيقة المجردة لا بلاغة فيها، لا بلاغة فيها. ثالثا كثرة المبالغة لا توجب البلاغة مطلقا، كثرة المبالغة لا توجب البلاغة مطلقا، بل في مقام يستدعي المبالغة، فرب حقيقة أبلغ من المجاز لوقوعها في مقام لا يستدعي المبالغة. على كل المراد هنا المبالغة لا البلاغة. إذن ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة، كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. إذن القاعدة: المجاز أبلغ من الحقيقة، الكناية أبلغ من التصريح، والاستعارة أبلغ من التشبيه، وفي الأخير هذه تفاصيل كثيرة موجودة في المطولات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.